وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه القول فيقال: إن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وتفصيل هذه القاعدة: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن والتزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. والله عز وجل هو القائل: ويفعل الله ما يشاء. من هذه الصفات الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكونية والشرعية، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت، فالله عز وجل حي لا يموت، والنوم فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وكيف ينام ومن الذي يمسك السماوات والأرض إذا نام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فسبحانه سبحانه لا يولد ولا يموت ولا يقوم، فليس له تاريخ ميلاد ولا عيد موت ولا قيامة، لا ينام ولا يموت ولا تأخذه سنة مقدمة النوم، ولا يعجز ولا يصيبه الإعياء، وما مسنا من لغوب، ولا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، ولا يغفل وما كنا غافلين، لا يغفل عن أعمال العباد، ومنزه أن يكون له مثيل في عالم الخلق أو كفء أو نظير، وهو قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصفات التي وردت منفية ومن قبلها المثبتة. وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة مثلا، هل الله عز وجل في جهة؟ فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا السنة لا إثباتا ولا نفيا، لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله عز وجل في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. فإن أريد به جهة السفل فهذا باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وإن أريد به جهة العلو تحيط بالله عز وجل كأن يحيط به عرشه أو أن تحيط به سماواته أو شيء من هذا فهذا باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو الذي يحيط بكل شيء، والله بكل شيء محيط. وإن أراد جهة العلو من حيث لا تحيط بالله عز وجل ومن حيث الله مستقر أو مستو على عرشه بائن من خلقه، له جهة العلو بغير حلول ولا اتحاد ولا إحاطة به، فهذا حق، لأن الله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. فما لم يرد في الكتاب والسنة وجاء على ألسنة المتكلمين نقيسه على الضوابط الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة حتى لا نقول كلمة هكذا إن الله عز وجل في جهة، لا، ما نقول في جهة ونسكت. الجهة تشمل الجهات الست، فهل يراد به هذا؟ ولا نقول إنه في جهة بحيث هو في السماء والسماء تحيط به، ظرف مضروب، ولا أنه مستو على عرشه والعرش يحوزه ويحيط به وهو سبحانه وتعالى فوق ذلك وأجل من كل ذلك. لكن إن أراد بالجهة العلو وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سلمنا بهذا المعنى الذي يتفق مع بقية الأدلة. ودليل هذه القاعدة القرآن والسنة والعقل. فمن القرآن قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كما قال عز من قائل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، كما قال سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله

صلى الله عليه وآله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله عز وجل كتابا أو أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما، وهذا الكلام أريد به أن يكون هداية للخلق، ثم يبقى في أعظم أموره وهي العقيدة أو التوحيد وأشدها وأخطرها يبقى مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لا يكون ذلك لأن ذلك من السفح التي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى عن قرآنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، يعني التي ذكرتها لكم سلفا في الدرس الماضي. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، تقول له ايه معنى اليد؟ يقول لك الله اعلم. ايه معنى الوجه؟ الله اعلم. ايه معنى العين؟ الله اعلم. ثم يلجأ بعده الى التأويل او الى غير ذلك. لا، اليد معناها معلوم، الوجه، العين، فنحن نعلم المعنى ونجهل الكيف. فالمفوضة أناس عرفوا بهذا العنوان، فوضوا معاني الصفات. وإذا سألته عن المعاني الواردة في القرآن أو في السنة يقول لك لا أدري. ما تقول يد بالمعنى الذي تعرفه، ولا وجه بالمعنى الذي تعرفه، ولا مجيء ولا استواء ولا نزول، وهكذا. ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، ويبقى تفويضهم الكيفية لله عز وجل. الكيفية فقط، يد الله له يد، لكن ما كيف هذه اليد؟ نفوض ذلك إلى علم الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل على هامش كتابه منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن وفي الأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وتعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه، وهو ما أخبر به الرب عن نفسه وعن صفاته، لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، وينبغي ألا يلتفت إليه. ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في الأمر نفسه، الحق في الأمر نفسه ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها. وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم. ويقول رحمه الله تعالى: إن الهدى والبيان في طريقنا، أو يعني ينقل عمن يجادل في هذه الصفات ما دام الأنبياء لا يعلمونها، فيكون إذن الهدى في طريق آخر غير طريق الأنبياء، فيكون الهدى في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فبهذا نعطي الفرصة للكفار وللملحدين أن يشككوا في هذا الدين. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، كلام الشيخ ابن تيمية، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد، وما عليه من مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالأئمة الصالحين العاملين في جنات النعيم، ونعوذ بالله من الأئمة المضلين، ومن كل منافق عليم اللسان، منافق القلب، يقلب الحقائق ويجعل الكفر إيمانا والإيمان كفرا، والهدى ضلالا والضلال هدى، ولا يفرق بين حق وباطل، ويجمع بين أهل الإيمان والكفر في سلة واحدة، والكل عندهم سواء، حتى قيل الشيخ والقسيس قسيسان، وإن تشاء فقلهما شيخان. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر. فمثلا لفظ القرية يراد به القوم تارة، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى، حسب السياق وفهم المعنى. فإذا قال الله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، أراد بها القوم ولم يرد بها القرية. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، القرية ولا القوم الذين في القرية؟ وأما قوله تعالى في قصة الملائكة إذ نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام وسألهم عن وجهتهم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فهنا صرح بالهلاك لأهل القرية، ومع ذلك فقد هلكت القرية بأهلها ومساكنها حين رفعها ثم قلبها. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، تقول صنعت هذا بيدي، ويقول الله لما خلقت بيدي، فشتان بين يد ويد، لأن اليد في قولك صنعت هذا بيدي أضيفت إلى مخلوق فتكون مناسبة له على نحو قدراته، على نحو ضعفه وعجزه، أو حتى قدرته ومهارته. وأما في قوله تعالى لما خلقت بيدي فهي أضيفت إلى الخالق جل وعلا فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد هنا أن يد الخالق كيد المخلوق أو أن يد المخلوق كيد الخالق. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلاف التركيب يتغير المعنى تبعا له. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهرة المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق،

وفي الجزائر وفي العراق وفي أفغانستان وباكستان وفي كشمير وفي إريتريا وفي أراكان. ارفع يا رب ما نزل بنا من الفتن في مصر، وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الإيمان إيمانا وارفع اللهم أهله وأعزهم، وأرنا الكفر كفرا وأذل قومه يا رب العالمين. اللهم فرق بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، وبين الهدى والضلال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الأئمة المضلين، ونعوذ بك من موالاة الكافرين، نعوذ بك من موالاة الكافرين، نعوذ بك من موالاة الكافرين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، اشرح صدره ويسر أمره، وفك أسره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته. اللهم اشف مرضه ومريضه وارحم ميته، اشف مرضه ومريضه وارحم ميته. اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.